ماذا نصنع الليلة؟ اللي لادي نروح من هنا نعمل ايه؟ وهو ده الواجب. ان احنا سمعنا كلام تروح انت بقى تقول يا سلام، اما شوية كلام حاجة توجع القلب، ربنا يهديه وما يجيش تاني، احنا مش ناقصين هم. لا، اريدك ان تمضي الليلة الى بيتك وقد عرفت ان عدوك الاصلية نفسك، فتراودك نفسك على ان تأكل، عايزين تعش، فتقول لها ابدا مفيش عشاء. نفسك تقول عايزين نتعشى عشان ننام عشان عندنا كلية الصبح مش فاضيين، فتقول لها والله لا تذوقين طعاما حتى نقرأ جزئين. ما فيش. تقول لك هنموت من الجوع، موتي موتي، انا عايزك تموتي، نلقى الله بالتوبة بتاع النهاردة، يا ريت موتي بس انت. تقول لك خلاص هات المصحف، امرنا الى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه تجيب المصحف وتقرأ، بعد ما تقرأ صفحة واحدة نفسك تقول لك ايه، طب ناكل ونكمل. ابدا مش ممكن نخلص الاول. تمسك المصحف انت ساعة ما تخلص نص جزء نفسك تقول لك طب انت صوتك مش طالع، نقرأ عشان تتقوى على طاعة الله، لان الرسول قال لا صلاة وطعام موضوع، وانت نفسك في الاكل دلوقتي ما ينفع. لا اطلاق، انا عارفك. نخلص الجزئين، كل ربع نفسك هتقول لك ايه، ناكل الاول، وانت الأفضل لحد ما تخلص الجزئين. اذا انتهيت من الجزئين فقد قطعت ثلث الطريق. اذا في حاجة تاني تيجي نفسك تاكل، تبدأ انت مع نفسك محطوط قدامك، طبعا والدتك شايفك ولا جاي تعبان طول النهار يا عيني بتذاكر، وجايب لك 10 أرغفة فينو وجبنة ومربى وحلاوة واوا الى اخره، تقوم انت تقول هو واحد بس، رغيف واحد نصه بجبنة ونصه بحلاوة، وبعدين تقول لك مش هتقدر على كده تقاوم، لا معلش ناخد رغيف وبعدين نتفاهم. اكلنا الرغيف تقول لنفسك، نفسك تقول طب ننام بقى عشان نقدر نقوم الفجر. ابدا والله لا اضع جنبي الارض حتى نصلي 11 ركعة. تقول لك ده انت مجنون بقى، ايه شغلانة، لا ما ينفعش، والفجر اللي وراك، لا وهنصلي الفجر برضه ان شاء الله، مش هتقدر تقوم، لا هنقدر ان شاء الله نقوم، بس يلا اقرأ قوم نصلي. تقول لك طب ننام ونقوم في الثلث الاخير عشان ربنا بيقول هم من سأل. لا لا لا لا انا مش عايز بقى الثلث الاخير، انا عايز الثلث الاول ده، انا عارف ان انت لو نمت ايه والله ما هتقوم، تجلس تصلي 11 ركعة، تحاول معك نفسك بقدر الامكان، طب صلي ركعتين واخر الباقي، ابدا، طب 6 وخلي 6، مش ممكن، وتجتهد في السجود ان تدعو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بصدق لجأ وتبرؤ من حول وقوة. قل له يا رب انا جايب لك نفسي اهو، اقبلها مني. ابن القيم بيقول ايه، بيقول كلام خطير قوي في مسألة قتل النفس دي، بس احنا ما كملناش قدر الله ما شاء فعل. بيقول ابن القيم يقول والقصد ان من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وكره بقاءه معها لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له. أنت بذلت نفسك لمين؟ للي عايزها تفضل؟ أبدا، ولا عايز تفضل معاها ولا هي تفضل معاك، أنت عايز تخلص منها. والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاؤه معها لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها لله قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه. فبقاء نفسك معك دليل على ان قربانك لم يتقبل. طول ما نفسك الأمارة معاك يبقى ايه؟ لسه ربنا لم يتقبل قربانك. ابذل نفسك بحيث لا تقبلها الله. فهكذا اصبر عليه واسجد واصدق باللجوء الى الله، قل يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك، قني شر نفسي. يا رب قد اقبلت اليك بنفسي فتقبلها مني. اقبل على الله عز وجل، وكما قال بعضهم ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى انقادت اليه وهي تضحك. هي معصيه يقول ايه؟ عالجت يعني عانيت قيام الليل سنه ثم تمتعت به 20 سنه. فهي بس فتره تروض نفسك، ترويض النفس على قبول هذا الوضع، وبعد ذلك تلين نفسك كالقطرة من في السقاء. لكن اصبر وتوكل على الله عز وجل صبر جميل. وكلما همت نفسك بفعل سيء صبرها. فإذا صليت 11 ركعة فقد قطعت الثلث الثاني وبقي الثلث الثالث. إنك تقول لا تعالي يا نفس بقى، احنا عايزين نقعد نتكلم مع بعض شوي، احنا من زمان ما اتكلمناش مع بعض، وتجيب ورقه وقلم، احنا عايزين نكتب عيوبي. بتقول لمين؟ لنفسك. عايزين نكتب عيوبي وذنوبي، وتفتح بقى كراسه وقلم كده وتبدا هتكتب. انا عيوبي، نفسك تقول لك هتكتب ايه؟ هو ده كان من هدي السلف؟ مش انت سلفي؟ ما كانوش بيكتبوا. تقول لا يا نفس، انما هذا لانك اسوأ من هؤلاء. هؤلاء كانوا يعرفونها فيتخلصون منها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اما انت فلابد من الاخذ بسبيل ترضي الله عنك، لكي لانني انسى. الواحد مننا النهارده بيذنب وينسى ولا لا؟ شوف السلف، ماعز والغامدية. الغامدية زنت، الغامدية دي ايه؟ امرأة. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول طهرني، فقال اذهبي يا امرأة. فقالت تريد ان تردني كما رددت ماعزا؟ والذي بعثك بالحق اني لحبلى من الزنا. فقال ان كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فإنه لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعيه. فذهبت حتى وضعته 9 شهور وإيه؟ وجت ولا ما جتش يا جماعة؟ 9 شهور كان مفروض تنسى. لما تخلف الولد وخصوصا ولد ذكر تقول أعيسى ربي إيه؟ أربي ابني. لكن الإيمان يعمل عمله في القلوب، مش ممكن تنسى. لا ده مش كده، وكمان ده اكتر، اذهبي حتى تفطميه. تروح تقعد ترضعه 2 سنين وتيجي. هكذا كان الايمان في قلوبهم. اما نحن نذنب في الصباح وننسى بعد نص ساعة مساء ايه؟ نذنب في الصباح وننسى في الصباح ايضا، هو ده الواقع. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. فتجلس مع نفسك لتكتب. نفسك مش هتدعك تكتب. انا بقول لك من دلوقتي وبتحداك، لو كتبت ستأتي نفسك تقول لا مش هنكتب. قدر الولد ده وقف فيه حد تبقى فضيح، استر نفسك. لا هنكتب. تقول لك لا مش هنكتب. طب هنكتب، وتمسك القلم تبدأ نفسك تستغيث بالشيطان. الحق ده هيكتب، فيوسوس لك الشيطان. طب ايه رأيك بقى لو قمت تتوضى وتصلي 2 ركعة قبل ما تكتب؟ فكرة برضه. تخرج عشان تتوضى، تتوضى وتنام، ويمكن ما تتوضاش، او ان الشيطان بقى يجي لوالدتك على الباب او اخوك يقوم يقول لك انزل يا ابني هات لي علبتين زبادي. تنزل تجيب علبتين زبادي تلاقي واحد صاحبك تقف معه وتطلع تنام. وما كتبت ولا قرأت. لا صمم، اقفل الباب بالمفتاح واقعد هكتب عشان عهدي مع الله ان انا اتوب واعود وارجع. هتلاقي نفسك تخلي لي يدق عليك الباب كلم. لا هكتب مصمم انا عايز اروح الجنة، خايف لموت النهاردة، يا رب توب علي وعلى المسلمين يا رب. عايز اكتب. تبدأ نفسك تخدعك وتمليك القشور. اكتب، عايز تكتب طب اكتب. بتبص للنساء الاجنبيات نمرة واحد، اتنين بتنام عن صلاة الفجر، نمرة ثلاثة انت كمان بتغتاب، واربعة بتنم، وخمسة بتكذب كتير، ستة بتحب نفسك، سبعة بتاكل كتير، ثمانية بتنام كتير، نمرة تسعة كمان انك انت بتتكلم كتير بغير ذكر الله وتفوتك الاذكار. لا انا مش عايزك تكتب بالطريقة دي. ده انا عايزك لما نفسك تقول لك انت تنظر الى النساء المتبرجات قول طب ليه بنظر؟ علشان الشهوة غالبة؟ لا لا لا لا. ايه كمان؟ عشان الغفلة عن ذكر الله؟ لا لا لا لا لا. ايه كمان؟ غوص لاعماق النفس، طلع من جذور اسباب الوقوع في هذه البلية. انت مش عارف ان ربنا شايفك وان هو يراك منك قريب وعليك رقيب، ثم هو عليك قادر ان يعمي بصرك الذي ينظر ومع ذلك انت تنظر. شوف السبب ايه بقى، ابحث. السبب مهانة النفس. النفس المهينة هي التي تقع في هذه المصيبة. اما النفس الشريفة من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يبقى النفس الشريفة تقول سبحان الله وبحمده. طب إيه السبب إن أنا ما بقولش سبحان الله وبحمده وبنظر؟ القلب قد سكن فيه الشيطان. طب وإيه السبب في وصول القلب إلى الشيطان؟ وهكذا. عايزك مع كل فعلة غص فيها إلى أعماق النفس لترى السبب الأصلي فتستطيع أن تتخلص منه، فتتخلص من جذور الأسباب. إذا ذهبت إلى البيت الليلة قرأت جزئين، صليت 11 ركعة، كتبت عهدا بينك وبين الله أن تتوب ولا تعود بعد أن عرفت آفاتك وأسباب تلك الآفات، فقد قطعت شوطا للوصول إلى معمعة جهاد النفس لتستعين بالله عليها، فحين ذاك تنتصر على نفسك وتصل إلى الله. أرجو أن يرى الله من قلوبكم الآن خيرا. الآن إن وخيف أنك ستذهب فتفعل، فإن لم تفعل فزت بالنية، ولكن فرق بين النية والأمنية. نية بعزم على الفعل، أمنية ربنا يسهل إن شاء الله، ابقى تعاقبني. فإنوي الآن إنني لا أريد أن أدعكم تخرجون إلا وقد أرينا الله من قلوبنا خيرا. نويتم؟ عزمتم؟ إياك أن تكذب على الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إنه بقلبك بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن خير تبت إلى الله، ثم نويت أن أتقرب الليلة إلى الله، إن فعلت لتفوزن فوزا عظيما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على نبي محمد، الحمد لله.